وخلق فيه الأسباب. الأسباب نراها ظاهرة ووراءها قوى خفية من الملائكة. كل شيء له ملائكة يدبرون. المدبرات إيه؟ أمر. وملائكة يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من أمر الله صدر هذا، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الملائكة هم الموكلون بمصالح مين؟ بمصالح الإنسان في الأرض. المطر مثلا له ملك، الزرع له ملك، كل حاجة لها إيه؟ ملك، يعني سبب خفي غير منظور يحدث. فكأن الحق حينما استجاب عمل إيه؟ طلب من الملائكة المكلفين بهذه المسألة أن ينطلقوا، فاستجاب لهم ربهم. وكلمة استجاب لهم ربهم كأن الاستجابة أمر طبيعي. ليه؟ لأنه رب، ومدام رب هو اللي خلق من عدم وأمد من عدم، هو اللي بيوالي أموره عليهم، يبقى طلبهم طبيعي وإجابة الله لهم إيه؟ إجابة الله لهم طبيعية. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. الإمداد هو الزيادة التي تجيء للجيش، لأن الجيش وجه بشيء لا يقوم به العدد. أدي بقى الإمداد، ولذلك يقول لك أرسل له إيه؟ مددا. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. احنا قلنا زمان ساعة ربنا ما امر الملائكة تسجد لآدم، مش كل الملائكة تسجد، بل الملائكة الموكلون بايه؟ بمصالح الارض وذلك الانسان. اما الملائكة اللي موكلين بهذا فما دخلوش في الايه؟ في العملية. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما عنت ابليس قال له استكبرت يعني عن السجود ام كنت من العالين؟ من العالين اللي هم ما شاملهمش امر الايه؟ امر السجود. فالف من الملائكه مردفين. الردف هو ما يتبعك، تكون انت الاول وبعد ذلك يجي. ولذلك يقول لك فلان رحم مصيته اردف فلانا، اردف فلان يعني جعله ايه؟ وراء. طب مردفين ولا مردفين؟ المردف هو اللي هيقعد ايه؟ قدام، والمردف هو اللي هيقعد وراء. طب الملائكه قال لك ايه؟ علشان ان الجيش بتاع المسلمين كان قليل وجيش الكفار كبير، جاب الملائكه عشان ايه؟ تكسر العدد. فجاب لهم مع كل واحد منهم، ان كانوا هم الف مع كل واحد مع ايه؟ ملك. وانتم يا مؤمنين زياده، وانتم يا مؤمنين زياده. طب ليه مع ان ملك واحد يكفي؟ دريشه من ريش جبريل عملت ايه في قوم، في قرى قوم لوط؟ هدتها. صيحة واحدة عملت ايه في ثمود وفي عاد؟ امال ايه؟ قال لك المهم تكسير العدد امام العدو. ليه تكسير العدد؟ ينفع في حاجتين اتنين. الحاجة الاولى ان العدو ياخد رهبة. الامر الثاني المقابل اللي هو المؤمنين ياخدوا ايه؟ ياخدوا قوة. لكن هل الملائكة في هذه المسألة عمل او لا عمل لهم؟ أهود الخلاف اللي إيه لحد؟ أكان للملائكة عمل أم لا عمل للملائكة إلا هذه المسألة؟ قال لك قول الله وما جعله الله إلا بشرة، بس بشرة، إنما أنتوا لحد قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ليه؟ قال لك لأن المؤمنين الذين دخلوا أول حرب، أول لقاء مسلح بين المؤمنين والإيه؟ والكافرين، إن علموا أن الملائكة ستقاتل وتدخل، يبقوا يدخلوا المعركة. يقول لك ما هم هيقاتلوا بقى، يدخلون بقلوب إيه؟ مش مستعدة ولا بحمية. فربنا قال أنا جعلت دي إيه؟ لكم بشرى بس. إياكم أن تفتنوا حتى بالملائكة. لأن مين؟ النصر لا منكم ولا من الملائكة، ولكن النصر من عندي أنا. ليه؟ أم قال لك لأن الذي تحب أن ينصرك لازم تكون واثق أنه ينتصر، والبشر مع البشر ظنوا الانتصار، لأن إن الجائز ده يغلب والجائز ده يغلب. لكن النصر الحقيقي من الذي لا يغلب، وما النصر إلا من عند الله. النصر ليه؟ لأنك تستنصر واحدا أحدا ينصرك على عدوك. فإن كان من جنسك يصح أنه يغلب ويصح أنه إيه ينغلب، ما ظنة وتدخل الحرب ما ظنة أنك تغلب، إنما يصح أنك إيه. لكن الحق سبحانه وتعالى الذي لا يغلب ولا يغلب هو اللي ناصر، يبقى أنت واثق من النصر ولا لا؟ بس إياكم أن تظنوا أن النصر من الله وهو عزيز لا يغلب، لا يصدر عن حكمة، إنما يصدر عن حكمة. بمعنى إيه يصدر عن حكمة؟ إن تهاونتم في أي أمر يسلب منكم النصر، مش نصر كده جاي لكم بس كده، لا، ما يغيرش ربنا الإيه السنة بتاع سنته مع خلقه. ولذلك في أحد لما تخاذلوا ولم ينفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ لم ينتصروا، لأن الحكمة اقتضت أنهم لا ينصرون لأنهم خالفوا أمر رسول الله. فلو أن الله نصرهم يقول لك وما النصر إلا من عند الله ونصرهم، يقول إيه اللي يحصل؟ يستهينون بأوامر رسول الله، يقول لك خالفناه وانتصرنا. إذن فالمهم أننا نعمل إيه؟ الطاعة. قال لك يا رماه ما تسيبوش أماكنكم، ولو رأيتمونا نفر إلى المدينة مالكوش دعوة بنا خالص، كل واحد يأخذ الإيه؟ الدور بتاعه بحق. فإذا رأى أخاه في دوره قد مل هذا ما يبقى ملوش دعوة، كل واحد ينفذ إيه؟ هذه معنى وما النصر إلا من عند الله الإيه؟ العزيز أي الذي لا يغلب، يطمئنان لأنه ما دام ينصرني خلاص، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ولتطمئن به قلوبكم، ساعة بقى ما الملائكة يبقوا قدامكم كده، وألف من الملائكة يعني قد مين؟ قد الجيش، وانتم بقيتوا العدد الايه الزائد، لا انتم يعني جايين زي دي. لكن الحق يريد ان يعذبهم ولكن بيدكم انتم، بيدكم، لان الله يريد ان يربي المهابة لهذه العصبة في الذات، بحيث ان العصبة دي هي ايه؟ هي اللي تفهم. اختلفت الروايات في أن الملائكة، مثلا أبو جهل يقول لابن مسعود ما هذه الأصوات التي أسمعها في المعروف، ما هو بقى يعمل إيه يدخل زي ما بيحصل كده الإفزاع بالصوت. ولذلك الشجاع من دول ساعة ما يجي يضرب يقوم يقول صوت إيه؟ صوت يخلع الخصم بتاعه. قال له أصوات دي؟ قال له أنها أصوات الملائكة. قال إذن بالملائكة تغلبون لا أنتم، بالملائكة ايه تغلبون مش انتوا اللي تغلبون. كلمة بألف هو بثلاث تلاف، وردت الامداد مرة بألف في هنا، ومرة في غزوة حنين بكام؟ بثلاث ايه آلاف، ومرة يقول بخمسة آلاف. اذا المدد ده بيزيد ويقل يعني على حسب ايه. ام قال لك شوف، اذ تقولوا للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. مش يقضيكم كده لما يجيب لكم ثلاثة آلاف، لا يجيب لكم ثلاثة آلاف وزيت شوية، بلى يعني يجيب لكم ثلاثة آلاف، وبعدين إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. الله، إذن المدد بيجي متناسب مع إيه؟ مع حال المؤمنين. بلى إن تصبروا وتتقوا، مش تصبروا، آية ثانية اصبروا وصابروا، مش الصبر لوحده مش كفاية. ليه؟ لجواز أن يكون عدوك قد أعطي أيضا ميزة الصبر، يصبر، اوعى تخل إيه؟ مادام هو يصبر وانت تصبر تبقى تصابر بقى، تصبر، إن صبر شيئا اصبر انت ايه؟ أكثر منه. وما جعله الله أي الإمداد بالملائكة إلا بشرى بس تطمئن بها الايه؟ تطمئن بها القلوب. ولتطمئن به قلوبكم، تطمئن يعني تربط على الايه؟ وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. شوف بقى، قال بقى شوفوا بقى المعركه هتبتدي بقى، النعم ايه تيجي فيها بقى، المقدمات اللي هتجيب لكم النصر، امداد بالملائكه، بشرى لتطمئن القلوب واطمئنوا الى ان النصر من عند الله العزيز الحكيم. وبعدين اذكروا الدلاله على ذلك، انه ايه؟ اذ يغشيكم النعاس امانة منه. اول حاجة النعاس، ايه النعاس؟ النعاس هي السنة الاولى التي تأخذ الانسان عندما يحب ان ينام، اللي احنا بنسمها دمعات، هي بالضبط كده معناها كده،

يبقى عايزينهم برضو يشوفوا الايه، شوفوا العملية دي. الله الله. فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، عشان مسكة الايه دي. ذلك بأنهم شاقوا الله، يعني احنا ما افتتناش عليهم لأنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا، الشق معناه الشيء الواحد عملت اثنين. وكان المفروض في الإنسان أن يستقبل منهج الله الذي ينظم له حركته في كون الكون، ياخذها كلهم ايه شيء واحد. إنما ينشأوا جماعة يبقوا مع الرسول وجماعة يبقوا، ما تنفعش الحكاية. ليه؟ لأن الطاقة التي كانت معدة لإصلاح أمر الإنسان والكون بالخلافة ابتدأت تعمل إيه؟ تضيع جزء من الطاقة في إيه؟ في الحروب. لو أن دي ما فيش الحروب كانت الطاقة تبقى كلها موزعة للإيه؟ للإصلاح وللارتقاء وللنهوض. إنما هم عملوا إيه؟ شاقوا الله وإيه؟ شاقوا الله يعني إيه؟ عملوا نفسهم شق وربنا ورسوله إيه؟ شق آخر. يبقوا يستاهلوا نعمل فيهم كده ولا لأ؟ يبقى ما عملناش كده يعني عنة أو ما عملناش كده افتراء عليهم، لا، بل هم اللي أسببوه. ذلك أي ما نزل بهم بأنهم، أي بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. وبعد ذلك يطلق قضية عامة تشمل هؤلاء ومن يجيء بعدهم. وسنة الله في كونه إنه إيه؟ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يبقى جم في القاعدة ولا ما جمش في القاعدة؟ القاعدة في اللي يشق الله ورسوله قال إيه؟ الله شديد إيه؟ العقاب. ذلكم، أي ذلكم إشارة للأمر اللي حدث، إنهم يعني يضربوا فوق الأعناق واضربوا مولهم كل بنا وودوهم وربنا شديد العقاب. هذا الأمر ذوقوه، كان لابد أن تذوقوه، كان لابد أن تذوقوه. ما هو الذوق؟ هو الإحساس بالمطعوم شرابا كان أو طعاما، أدي الزوج. إلا أنها تعدى إلى كل محس به ولو لم يكن مطعوما. لما يجي ربنا يقول له ذق إنك أنت العزق، الإهانة، والإهانة مما يطعم ومما يشرب، لا، الإحساس. لكن ذوق الطعام دي الحاسة إيه؟ الحاسة الظهرة أو في الإيه؟ في الانسان، انه يدوق ده يلاقيه حليب وده يلاقيه حلو وده يلاقيه خشب وده يلاقيه ناعم وده يلاقيه كل ده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ساعة يضرب لنا المثل على تعميم شيء يقول لك فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بقى الجوع ده، الجوع سلب الطعام. كيف يقول أذقته الجوع؟ ده الجوع يعني ما فيش ايه؟ ما فيش طعام. يبقى معنى أذاقها الله إيه؟ ويقول لك لباس الجوع إيه؟ أذاقها ولباس، هو اللباس مما يذاق، لا الجوع مما يذاق ولا اللباس مما إيه؟ مما يذاق. إنما شو؟ قال لك هذه القرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بقى الإذاقة الإحساس الشديد بالمفعول على الأول، ولباس الجوع اللباس يعم البدن، فكأن الإذاقة هتتعدى إلى كل إيه؟ إلى كل البدن، مش بس الهنا. وده يدوق، الأنامل تدوق، والرجل تدوق، والصدر يدوق، والرقبة تدوق. ليه؟ قال أذاقها لباس، واللباس بيشمل الإيه؟ الجسم كله. يبقى الإذاقة تعدت إلى كل إيه؟ إلى كل الأعضاء. ذلكم فذوقوه. الله. طب الذوق دي غير البلع وغير الانتفاع، ودي حاجة بنشوفها حتى في عالمنا السلعي والتجاري. ساعة ما تروح مثلا تشتري مثلا جوافة او تشتري بلع او تشتري تين وبتاع، يقول لك تين كويس مثلا، يقول لك هذا حلو او خد دوق، بس الدوق مش تشبع، تدوق بس. عشان ايه؟ عشان تاخد بقى وتاكل على راحتك. يبقوا اللي انت شفتوه في الدنيا دي بس ذوق نزاقه، انما هتاخدوا الباقي بعدين، هتاخدوا الباقي ايه؟ يبقى دي بس كده يعني ايه كده اسمها ايه ايه على لسان ولا تنسان اللي انتوا شفتوه العذاب ده هين جدا بالنسبة لما ترونه في الاخر لانه بس ذوق والذوق بس تدرك حلاوة المطعوم بدون ان انك انت تشبع منه انما الشبع اللي على اصلها هتيجي امتى هتيجي في الاخر نعم ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم اي ما حدث فذوقوه وبعدين اهزقه وان للكافرين عذاب النار يبقى الشبع فين في عذاب النار انما هنا بس ايه وان الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني قبل ما يجي عذاب الاخر هيبقى لهم ايه عذاب قبل كده شويه ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار العذاب هو إيلام الحي إيلام الحي فإذا أحببت أن تديم ألمه فأبق فيه آلة الإحساس بالألم ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن سليمان وعن الهدهد يقول إيه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أو كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أكن الذبح ينهي العذاب بدليل أنه مقابل لأعذبنه أو إيه يبقى العذاب لازم تبكي الحياة وتحدث له الألم لازم تبكي الحياة ويحدث له الإيه وتحدث له الألم لأن ربنا عملها مقابل لا أعذبنه عذابا شديدا أو لإيه أو لأذبحنه يبقى فيه العذاب طب عذاب النار طب النار دي لما يسكن في أي حاجة ما هتتحرق وتنتهي أم قال لك لا ما هو قايل في آية أخرى اطمئنوا فإنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه ليذوقوا العذاب وإلى لقاء آخر إن شاء الله.